قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. هذه الجمله جمله مؤخره فائدتها التشميع والتقبيح على الساده في ارتكاب هذه الرذيله والاكراه عليها. فالاصل في الامه المملوك ان يحصنها سيدها الى ما لك نحو الفجور. اما ان يدعوها هو الى عمل فائته وتابى وتمتنح وتريد هي العفه وهو يكرمها على البغاء فذلك منتهى الخسه والدناءة من هذا السيد. فالأمة في هذه الحالة خير من سيدها لأنها آثار التحصن على الفاحشة وهي أسرف من هذا السيد وأخر. قال أبو سعود فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى من يحويه حرمه من إبائه فضلا عن أمرها فيه، يعني لا يرضى أبدا مثل هذا الفعل لمن يحوي لمن يحويه سيده ومن هم تحت رعايته من بسائر الحرائق او الاله. كيف يامر بذلك واصل لا يرضاه ان حصل من واحده من ذنوب ذلك؟ فكيف هو الذي يحرض عليه بل يكرم عليه لا سيما عند اراده هذا او هذه المكره التعقب؟ اذا هذا ليس هذه الجمله ليست في الخير او في الشر ان اردنا تحصنها وانما هي لبيان صراعه هذا الامر وصناعته. يعني لابد من تامل هذه الايه، لان هذه الايه بالذات ينهج المستشرقون واعداء الدين في التشريع عن الاسلام بجهلهم باللغه العربيه، فهم ينشئون فهماء او يتعمدون ذلك ثم يتبعون عن الاسلام ويقولون ان الاسلام يقول ان هي الامل ان كانت تريد العفه فايه فليتركها، اما ان كانت غير ذلك هي راغبه ذلك فلا حرج، لان هذا يعتبر مفهوم خير. فقول تبارك وتعالى هنا ولا تكرهوا على فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لترتابوا عرض الحياه الدنيا ولم يكرهن فان الله من بعد اكراهن غفور رحيم. المقصود هنا من يكرهن من اكرهن فيما رضى، مش معناها ان هي الباب مفتوح للتناجي في هذه الغريبه. فقوله هنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء لتستاءوا عرض الحياه الدنيا، لكن اتت جمله ان اردنا تحصنا للتشميع على السابق، لان هذا الكعب خاصه وهي الاسراء خاصه لانها هي كمان هي ايضا تريد التحصن، فيكون فيه تشميع وتقبيح لهذا الفعل الذي يأتيه هؤلاء الكاد من إكراه الله. قوله تعالى لتبتغوا عرض الحياة الدنيا هذا فيه إشارة إلى تفاهة وحقارة ما صنعوا، فإن أقدس وأسرف ما يملك الإنسان هو العرض والشرف، فهم يقدمون هذا الشيء النفيس في مقابل المجد الخفيف لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. الشرف مما يبذل في الدفاع عنه النفس والنفيس من الصدع الاسلام. هناك ثمن يبذل وهناك شيء يبذل يضحى به، فالعرض مما يضحى في سبيل كل شيء، حتى ان الرجل لا يهون عليه ان ياتيه الخبر ان المرأة من حريمه قد قتل من ان ياتيها الخبر انها قد فجرت او اتت الفاحشه، فالعرض مما يضحى في سبيله، اما هو فلا يضحى به في سبيل شيء اخر لانه اسرف ما يقام ويحمى. اما هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الفاحش فهم يقدمون هذا الشيء النفيس وهو العرض يبذلونه في سبيل نزل الخفيف من عرض الحياه الدنيا، ولذلك قول هنا لتساووا عرض الحياه الدنيا الذي هو متاع عرض زائل تافه خفيف حقيق، فلنبغي ان يضحى به وان يحول المخدوم خادما والخادم مخدوما. العرض مخدوم وكل ما عداه فانه يخدمه خادم النفس، فحينما يبذل العرض في سبيل المال فمعنى ذلك انك صرت المخدوم خادما، فالعرض صار خادما لاجل تحصيل المال الذي صار سيدا مخدوما. قوله تعالى ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، هذه المغفره والرحمه مخصصه للمكرهات من الايمان. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لمن؟

لكن في فعل الآية الآية ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ثم قال ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا، لا تنكحوا أنتم المشركات. فالشاهد أن الكعب وأنكحوا الآية يدل على أن هذا مراد به الأولياء، يعني في همة يعني أمر بالتزوير. ولو أراد الأحوال لخاطر وانكحوا بهمزة الواو. على أي الأحوال الظاهر من الآية الكريمة أن الأمر موجه إلى جميع الأمة، هذا خطاب لكل الأمة، أمة المسلمين، أن عليهم أن يسهلوا أسباب الزواج ويسعوا سعيا حثيثا لتزويج الشباب وإزالة العوائق والعقبات من الطريق، لأن الزواج هو طريق الإحصان والعرفان. فالخطاب هنا للجميع، وليس المراد بالتزويج في الآية هو مجرد إجراء عقد الزواج. المقصود هنا لإجلة النكاح تطلق على العقد وتطلق على الزواج، لكن هنا بالذات ليس المقصود بها مجرد العقد، لأن إذا كانت الآية شهدت إلى الإحصان التحصيل، فإن التحصيل إنما يحصل بإيه؟ بالزواج الإنساني وليس بمجرد العقد. فليس المراد بالتزويج في الآيات مجرد إجراء عقد الزواج، لأن لفظ الآيات يشمل كل من لا زوج له من الرجال والنساء صغارا كانوا أو صغارا. ومن المعلوم أن الرجل الكبير لا ولاية لأحد عليه، فالوجه ما قلنا من أن الخطاب موجه للأمة، وأن المراد بالتزويج الإعانة والمساعدة على النكاح وتسجيل أسبابه، تسجيل النكاح. ذلك يعني أعظم النكاح بركة أيسره وأقله مؤلة وإفعل وكان فتلا. هذا أمر بالتزويج يعني تسجيل التزويج، وألا يتعمد الناس بطلب المهر وغير ذلك من هذه الأشياء. قال عليه السلام: إذا جاءكم من تظنون دينه وخذوا حقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليكم، أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولاحظ هنا قال: إذا جاءكم من تظنون دينه وخذوا حقه، فلم يكتفي بالدين حتى ما تظن إليه إيه؟ الخلق. ممكن يكون إنسان متبين لكن خلقه سيء، فلا بد الدين مع حسن الخلق. فيما يتعلق بهذه الآية يعني يتعلق بها حكم النكاح، ما هو حكم الزواج؟ حكم الزواج يعني اختلف العلماء فيه، لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الزواج يعني يأخذ أحكاما مختلفة. هناك زواج محرم، يعني زواج النكاح زواج المحارم مثلا هذا محرم، هناك زواج واجب يأثم الإنسان بتركه، وهذا تحقيقا بحق من يقتل على يعني يخشى أنه إن لم يتزوج وقع في الحرام، فهذا يتعين عليه الزواج، يجب في حقه الزواج. واضح؟ هناك يعني يكون الظاهرية إن الزواج واجب ويأثم الإنسان بتركه، أما الشافعي فقال الزواج مباح ولا إثم بتركه. أما جمهور العلماء من المالكية والأحناف والحنابلة فقالوا إن الزواج مستحب ومندوب وليس واجب. استدل الظاهريات بأن ظاهر الصيغة هنا صيغة الأمر الوجوب، وأن ينكحوا الأيامة فالأمر الوجوب أن يكون النكاح واجبا، فقالوا إن الزواج طريق لإحساس النفس على الحرام، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيأتم بتركه. أما الجمهور فقد ذهبوا إلى أنه ليس بواجب ولكنه مندوب، واستدلوا بأنه لو كان الزواج واجبا لكان النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف سائعا وخطيرا لعموم الحاجة إليه، لا ساعة ذلك الصحابة، ولما بقي أحد لم يتزوج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة. فلما وجدنا في عصره وسائر الأعصار بعده أياما من الرجال والنساء لم يتزوجوا ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، دل على أنه ليس بواجب. قالوا أيضا لو كان الزواج واجبا لكان للولي إجبار السيد على الزواج، مع أن الإجبار غير جائز شرعا بقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تنكح السيد حتى تستأمر، يعني حتى تأمر وترجى للزواج. أيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم الكفر.

كان يعني رضاء بن الحيوة يمدح عمر بن عبدالعزيز يقول لابنه عبد العزيز ما أكمل مروءة أبيه يعني أمير المؤمنين ثمرت عنده فعافي السراج يعني السراج أو السمع بدل الإثم صحت انتصف خلاص وإلى جانبه وسيط نام الخادم نام جالس إلى جانبه كنت ألا أنبهه يعني الرحيل روح الأم هم يولع عن السراج ألا أنبهه قال لا دعه كنت أنا أقول قال لا ليس من مروءة الرجل استخدامه غيثا فقام إلى بطقة الزيت إلى يعني نفس القارورة وأصلح السراج ثم رجع وقال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز وكان رحمه الله صفيحا مفوها فعن نعيم بن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر قال إنه لم نعني من كثير من الكلام أخافت المباهاة.